أطفيتي على الحسن العبقى فالمسك تضوى وتلقى قد زفت شمسك فتنة أشتاق للقياك الشفقة أطفيتي على الحسن العبقى فالمسك تضوى وتلقى قد زفت شمسك فتنة أشتاق للقياك الشفقة وأنا ترت علوما نيرة سحرت بروائعها الأفقا أنت الحسنى معنى واسما فكلا الأصلين قد اتفقا أطفيتي على الحسن العبقى فالمسك تضوى وتلقى قد زفت شمسك فتنة فاشتاق للقياك الشفقة لك في الدعوة ذكر عطير ونشرت مع العلم الخلقا وسبقت سواك بتاسيس فهنيئا لك نلت السابقة